أثابكم الله فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز لنا أن نختلق حكاية فيها فائدة لتجربة العبرة؟ بارك الله فيكم وبارك فيك وفي الجميع. الكذب لا خير فيه، الكذب يهدي إلى الفجور، وأنت تقول تريد أن تهدي إلى الجنة، كيف يستقيم هذا؟ يقول: نختلق قصة فيها عبرة للهداية، كيف هذا؟ يكذب من أجل أن يهدي، ما يمكن أن يحصل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أبدا. هل ضاق عليك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت ما تجد شيء فيه عبرة إلا الكذب؟ أي دين هذا الدين؟ أعوذ بالله، لا تكذب يا أخي. وإياك من يقول أن التمثيليات والهذا أنه هذه ما هي بهداية، ليست بهداية. الهداية بكتاب الله، كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم، أتم العلم وأتم الهداية وأتم العبرة في كتاب الله، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالله جعل في القرآن العبرة، جعل فيه العظة، وجعل فيه الهداية والرحمة. فمن عبث الشيطان أن يقول لك اختلق قصة من أجل أن تؤثر في الغير، هذا لا خير فيه. وإذا خاصة الآن مع انتشار الوسائل التي تنتشر بها الأخبار، فمن كذب وبلغت كذبته الآفاق فويل له يوم القيامة من الله عز وجل، لأنه إذا كذب الكذبة وبلغت الآفاق، نسأل الله السلام والعافية، ورد في حديث الرؤيا أنه يعذب عذابا خاصا، نسأل الله السلام والعافية، ذاك الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. فاحذر رحمك الله من هذا، وحذر منه غيرك، وتذكر قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأولى الناس بالصدق من حدثهم، وأولى الناس بالصدق من انتسب إلى العلم، وأولى الناس بالصدق من دعا وهدى. لا يكذب على الناس، لأن الله أمره بالنصيحة لخلقه، وأمره أن يكون صادقا في قوله. فأولى من يكون صادقا، وأولى من يبين للناس أمور دينهم ويهديهم ويدلهم ويسوقهم إلى العبر الصادقة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الهداة والدعاة الموفقون بتوفيق الله. جعلنا الله وإياكم منهم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.